السلام على النبي المصطفى وعلى وصحبه من اهتدى بهداه وعلمه. هذه السوره الكريمه في سوره المؤمنون جعل الله عز وجل ووضح لنا فيها حقيقه ما تنطوي عليه تلك النفس الخبيثه، نفس المنافق التي تبطل الكفر البواح وتظهر الايمان الصراح. فظاهرهم يخالف بواطنهم، ظواهرهم تخالف بواطنهم. من المواقف التي أشار الله تبارك وتعالى إليها في هذه السورة ذلك الموقف الكريم الذي حصل بين المهاجرين والأنصار بسبب ما حصل من غلام لأحد المهاجرين مع غلام لأحد الأنصار في غزوة ابن مريسيع وغزوة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في السنة الخامسة من الهجرة. خرج غلام لواحد من المهاجرين يعني خالد له أو عبد العند، خرج يستقي ماء من بئر والتقى بغلام للأنصار. حصل منهم كلام شيء طبيعي، أنت الأول أنا الأول أنت الأول أنت الأول أنت الأول أنت الأول. كسعى المهاجرين الانصاري كسعه يعني ضربه، البعض يقول كده بالبلد يعني الدرجه المطلقه كما يقولون. فصاح وصاح المهاجرين يا للمهاجرين، وصاح الانصار من قبل يا للانصار، ولم الانصار قال يا جماعه بقى يا عشيرتي يا من انا تبع لكم تعالوا. وصاح غلام المهاجرين يا للمهاجرين تعالوا يا معاشر المهاجرين. تحصل بقى مقتل، فجاء المهاجرون او جاء من جاء من المهاجرين او جاء من جاء من الانصار. وطبعا المساله ان يعني كل يريد ان ينصر صاحبه وان ينصر يعني ابن قبيلته وعشيرته واهله. فحصل بين المهاجرين والانصار الذين حضروا هذا الموقف كلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاء مسرعا عليه الصلاه والسلام ثم عاتبهم وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بينهم لسه ربع عشرين عشت ايه؟ يعني فيكم هذه النزعه الجاهليه مساله انا من مين وقبلتي مين والكلام ده؟ جاء الاسلام فينبغي ان يغطي على كل هذه الاعراض وهذه النزعات. خلاص مش هتسمع هذه الاعصار، انتم ابناء هذا الدين وحملته وصرتم به بفضل الله عز وجل اخوان، فينبغي ان تتسموا بما سماكم الله به وكونوا عباد الله اخوان، سماكم الله مسلمين وانتم اخوان في هذا الدين. وهدأ عور المهاجرين وعور الانصار وصبت المساله، خلاص انتهى الموقف المفروض انتهى، انما لم ينتهي عند المنافقين فرصه ثم يعني يصطادوا في الماء الذي كان عذبا ثم صار ابيض من اللبن بفضل الله عز وجل ثم بفضله بفضل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم وحضوره وبما جمع الله به القلوب عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن جبير بن سالون زعيم المنافقين عليه الله يستحق وعلى اخوانه في كل زمان ومكان قال او قد فعلوها ما نسيت ان احنا عملنا معهم ايه؟ انتم الذين فعلتم بهم ذلك، حذرتكم فتحتم لهم دياركم وآويتموهم وشرفتموهم في أموالكم وطعامكم، والله ما أظننا وجلاليب قريش. شوف بقى اللي يظهر هنا في هذا الموقف، جلاليب قريش يعني الجماعة دول اللي هم ما عملوش حاجة، يعني يقول لك فلان ده صاحب جلابية يعني صاحب جلابية لا يفهم شيء يعني، وعنده اللي بيفهم بقى صاحب الإيه اللي بس اللي يكتبي المادة ويفضل الكلام. أقول ما أظننا وجلاليب قريش إلا كقول القائل سم كلبك يأكلك، يعني فعلنا بهم ذلك فصرنا كالذي يسمن كلبه فأكله كلبه. شوف قلة الأدب، يعني يقول هذا الكلام في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي أبو بكر وعمر بن عشرة المشهورين من الجنة. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأبان، بس إحنا نروح المدينة بس فتوريهم يعني خرجوا من البلد أدلة أدلة كما أتونا أدلة الكلام ده في دماغه. فلما بلغ القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع القوم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا الى المدينه عشان ما يحصلش كلام، قرر بالسفر ويعني حتى يقول انه ما يعني كان عارف نفسه في كل مراحل مرحله او مرحلتين، يعني كل حوالي 80 كيلو مثلا او يعني 100 كيلو او شيء فوق ذلك ينزل فيستريح هو واصحابه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتح مجالا للكلام عشان يقول له بقى ايه خلاص يجي عليه الليل ينام، مش مجال مش مجال للمشاكل دي في الرحله الثانيه ابوابها. ثم لما دخل الجيش الاسلامي المدينه على ابواب المدينه نزل عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ابن زعيم المنافقين صحابي من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وشرب سيف ناوي يعمل ايه؟ ناوي يعمل في شخصيه ابيه مش مهاجر يدخل؟ لا، دخل فلان فلان فلان اكبر. فلما جاء ابوه قال والله لا تدخلها، والله لا تدخلن، مش هيحصل تدخل المدينه. قال يا بني بعدي قال والله لا تدخل المدينه حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم من الاعز ومن الاذل. فرسول الله هو الاعز وانت الاذل. بيكلم مين؟ وهنا اعمال لمبدا الولاء والبراء في ابهى صور. اب له احترام وصاحبهما في الدنيا حتى وان كان كافرا، انما لما توصل بقى لسب رسول الله واصحابه لا خلاص، وسب دين الاسلام لا مش اسمها اب. وما دخل حتى بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل اليه ان دع اباك يدخل، فدخل دليلا عمل الله ما يستحق وعليه من الله يستحق. ثم اتى الرجل سيدنا عبد الله بن عبد الله بن مسعود اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغتني مقاله ابي فان كنت قاتله فارعني بقتله، سيدنا انت اقتل لابوك وعشان ابوك وعشان العاطفه اللي بينهم قالوا سيدنا اقتله انا، فاني اخشى ان يقتله احد المسلمين من اصحابك من اخوانك فلا تطيق نفسي حتى ارى قاتل ابي فاقتله فاكون قد قتلت مؤمنا بكافر فادخل النار. انما لما اقتله انا خلاص انا كده ايه؟ قتلت كافرا خلاص مش مشكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ونحسن صحبته لا يتحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. هنا مجموعه من الدروس والعبر، منها كما قلنا ان الاسلام دين يسار جميل، وأن أخوة الإسلام أقوى أخوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع به القلوب، وهكذا ينبغي أن يكون كل راع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل عليه وبه قلوب الناس. ومن هذه الدروس والعبر كذلك ما كان من عبد الله بن عبد الله بن ابي سلول من موقفه تجاه رسول الله وإخوانه فهم أقرب إليه بحكم أخوة الدين، وأخوة الدين أقوى. ومنها حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن قتل عبد الله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.